أحسن الله إليكم. هذا يقول: كيف نجمع بين هذا الحديث وهذه الآية وبين ما أخبره الله سبحانه وتعالى في سورة أو أخبر به الله سبحانه وتعالى في سورة الطور من إلحاق الذرية بآبائهم؟ قول الله جل وعلا في سورة الطور: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هذه منة من الله سبحانه وتعالى وتفضل على عبده المؤمن الذي فاز بدرجة عالية بأن يكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يرفع إليه في درجته. الذين آمنوا اتبعوه بالإيمان وكانوا من أهل الصلاح، لكنهم كانوا في درجة أنزل، فيتفضل الله سبحانه وتعالى عليه بأن يرفع معه في درجته في الجنة ذريته تكرما من الله سبحانه وتعالى وتفضلا. وهذا نفع بين القرابة مستثنى من النصوص التي تفيد بأن النسب لا ينفع، مستثنى باعتبار أن الله عز وجل يتفضل على من دخلوا الجنة واجتمعوا فيها لكن تفاوتوا في الدرجات، فيرفع الله عز وجل الذرية مع والدهم الصالح في درجته الأعلى تفضلا من الله وتكرما دون أن ينقصهم أو ينقص أحدا منهم من أعمالهم أو أجورهم من شيء، وهذا تفضل من الله سبحانه وتعالى وإنعام. وهذا المعنى تكلم عنه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله بكلام نافع ومفيد في كتابه القواعد الحسان في تفسير آية القرآن.